صفقات مع شخص من وأقوم بعمل صفقات مع شخص من الناس على أقل على فترات أقل من سنة، فهل يخرج حق الزكاة لكل صفقة أم تؤخذ من قيمة رأس المال والأرباح بعد مضي حول؟ هو هذا الأخير. وهذا الأخير. أخير. شيخنا. تفضل. ثانيا جاز وإلا لم يجوز. لعلك فهمتني. جزاك الله خير. نهض عليك يا شيخنا أنك عندما تصلي صلاة السنة تورك، فهل الله يهديك معي وجع ركب. سؤال لخير. جزاك الله خير. بارك الله فيك. رجل ما تنتهي. وعندنا حريم بارك الله فيك. السلام عليكم في ليبيا. عليك وعليكم السلام.